السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الإعراب إن شاء الله من الآية 62 من سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن طبعا حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل من الإعراب، الذين اسم موصول مبني على السكون مبني على الفتح في محل طبعا إيه نصب اسم إن. آمنوا يبقى جملة فعلية صلة الموصول لا محل من الإعراب، وطبعا إحنا شفنا إيه الفعل هنا ماضي مبني على الضم. إن الذين آمنوا و اللي هو حرف عطف، والذين اسم موصول مبني برضو على الفتح معطوف على مين؟ على الذين الأولى. وجملة هادوا برضو إيه صلة الموصول لا محل من الإعراب، طبعا العائد اللي هو الإيه الواو اللي بيعود على اسم موصول. والنصارى اللي هو حرف عطف، والنصارى اسم معطوف برضو منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة. والصابئين اللي هو حرف عطف، والصابئين اسم معطوف منصوب علامة النصب الياء لأنه جامع مذكر سالم. من آمن، عندنا هنا من موصولة بمعنى الذين، من آمن بالله واليوم الآخر. طب يا رب إيه؟ طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب بدل، بدل من مين؟ من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. يبقى من آمن منهم، يبقى من هنا إيه؟ بدل في محل نصب. وممكن أقول طبعا إيه إن من هنا هوت تكون موصولة وأعربها شرطية، يعني ينفع نقول إيه أقول عليها شرطية في محل رفع مبتدأ، يعني ينفع نقول إن كلمة من يعني إحنا هناخدها لها إعرابين أو لها معنيين. المعنى الأول إنها موصولة يبقى هنا بدل، أو شرطية يبقى إيه يبقى مبتدأ كلام جديد. ولذلك لو خدناها شرطية بدي من أدي إيه أداة الشرط، وآمن فعل الشرط، جواب الشرط إيه؟ فلهم أجرهم عند ربهم، يبقى ده جواب الشرط. طيب ناخد امانه فعل ماضي مبني على الفتح، ولو اعتبرناها شرطيه يبقى في محل جزم، ولو اعتبرناها موصوله يبقى جمله امنه لا محل من الاعراب. بالله شبه جمله متعلق بالفعل امنه، واليوم معطوف مجرور وعلامه جر كسره، الاخر نعت لليوم، وعمل اللي هو حرف عطف، عمل طبعا معطوف على ايه؟ على امنه، يبقى ديت في محل جزم ودي في محل جزم، او ان ديت معطوفه على جمله لا محل من الاعراب. عمل صالحا يبقى صالحا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، أو ممكن أقول إن كلمة صالحا مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني على أساس إن إيه إن هي نعت الكلمة إيه عملا، وعمل عملا صالحا، أو نعربها نائب عن مفعول مطلق لمين؟ لكلمة عملا المحذوف. فلهم يبقى الفاء وقع في جواب الشرط إذا كانت من شرطية، أو الفاء إذا كان ديت موصولة مبتدأ بدل يبقى الفاء نسميها إن هي إيه كتوهم الشرط، يعني كان موصول هنا كأنه إيه كأنه شرط بالظبط، يبقى الفاء اللي هي فاء الجزاء. ولهم شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم، وأجرهم مبتدأ مؤخر. عند ربهم طبعا إيه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال من كلمة أجرهم، أي معناها فلهم أجرهم مستحقا عند ربهم أو كائنا عند ربهم، يبقى هنا إيه مستحقا دي لو كانت موجودة بحال. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طبعا اللي هو حرف عطف، ولا نفي فقط، وخوف طبعا إيه معطوفة على ما قبلها، فلهم أجرهم عند ربهم. ولا خوف، أو نعرف إن كلمة خوف ديت إيه مبتدأ، أو نخلي لا بتعمل عمل ليس، يبقى خوف اسم له اللي عامل عمل ليس. وشبه الجملة في الحالتين متعلق بمحذوف خبر، يا إما خبر مبتدأ خوف، يا إما خبر مين؟ خبر لا اللي بتعمل عمل ليس. ولا هم يحزنون زي بالظبط، يبقى لا نافية، وهم مبتدأ مبني في محل رفع اللي هو ضمير طبعا منفصل، وجملة يحزنون في محل رفع خبر مبتدأ، ويحزنون طبعا فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، وشفنا أمثلة كثيرة جدا في القرآن فيها. وطبعا الجملة ولهم يحزنون معطوف على ما قبلها. وإذ أخذنا ميثاقكم، طبعا زي ما شفنا إذ كتير خالص، يبقى له حرف عطف، وإذ ظرف لما مضى من الزمان. أخذنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، والجملة في محل جر مضاف إليه. ميثاقكم مفعول به، والكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. ورفعنا يبقى له حرف عطف، ورفعنا جملة برضو فعلية معطوف على مين؟ على أخذنا، وهي مكونة من فعل وفاعل. ورفعنا، رفعنا إيه؟ الطور، يبقى الطور مفعول به، يبقى فاضل عندي كلمة إيه؟ فوقكم. ولذلك لما نيجي نعرب نطلع الأركان الأساسية، فوق ظرف مكان والكاف طبعا ضمير في محل جر مضاف إليه، ورفعنا فوقكم الطور، طبعا شبه الجملة اللي هو فوقكم ده متعلق بالفعل رفعنا، خذوا طبعا خذوا ده فعل أمر، يبقى أكيد في كلام إدغال، يبقى ده الكلام الإدغال، يبقى إيه؟ قلنا لهم، قلنا يعني كأن في فعل قول محذوف. طيب قلنا إيه؟ خذوا، يبقى خذوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وما موصولة بمعنى الذي، خذوا الذي آتيناكم يبقى مفعول به، وجملة الإيه؟ خذوا ما آتيناكم في محل نصب مقول القول اللي هو القول الإيه؟ المحذوف. طب قلنا ديت بقى ايه يعني؟ لو خدنا الجمله ايه ورفعنا فوقهم الطور، قلنا لهم خذوا ما اتيناكم، جمله قلنا دي تبقى في محل نصب ايه؟ حال، لان ايه؟ حال كوننا قائلين ايه او قائلين خذوا ما اتيناكم. وجمله اتيناكم صله الموصول لا محل معرب، واتينا مكونه من اتى وايه والنا، ماشي كده، والكاف، يبقى آتى فعل ماض مبني على السكون لاتصال ابناء الفاعلين، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. خذوا ما آتيناكم بقوة، الباء حرف جر، وقوة اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بمحذوف إيه؟ حال، يعني متمسكين بقوة، أو خذوا ما آتيناكم بقوة، أو عازمين على الجد. واذكروا برضو لو حرف عطف معطوف على جملة خذوا، خذوا واذكروا فعل امر، ما يبقى اسم موصول مبني محل نصب مفعول به. طيب مذكور ما فيه، يبقى شبه الجمله فيه متعلق بمحذوف صله الموصول، اللي احنا قلنا بقى اول ما الاقي شبه جمله بعد اسم موصول يبقى اقول ايه؟ هو موجود فيه، اذكروا ما هو موجود فيه. لعلكم طبعا لعل من اخوات ان، ودي بتفيد الرجاء او الترجي، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، والميم علامه الجمع، وتتقون جملة تتقون في محل رفع خبر لعل. ورفعنا فوقهم الطور طبعا اللي هو جبل الطور. خذوا ما اتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شوف طبعا الايه الايه اللي بعد كده، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته. طبعا الايه دي جميله، فيها حاجات ياما نخلي بالنا منها. نبدا صفحه جديده. ثم توليتم، طبعا عندنا ثم حرف عطف، يبقى توليتم فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاع الفاعل، ومن بعد ذلك والتاء طبعا الميم علامه الجمع، والجمله معطوفه على ما قبلها، من بعد من حرف جر، وبعد اسم مجرور بمن وعلامه الجر الكسره، طبعا في ايه احنا سيبناها، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. شوفوا الايه ديت، وإذا أخذنا ورفعنا عليكم تتقون، ثم ماشي نكمل، ثم توليتم من بعد ذلك، يبقى من حرف جر وبعد اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ توليتم. ذلك اسم إشارة مبني زي ما شفناه، إن أول ما لقى كلمة ذلك يبقى عندنا ثلاث حاجات، عندي ذا وعندي اللام وعندي الإيه؟ الكاف. ذا ده الاسم الإشارة، واللام دي للبعد، ودي مبني على الكسر حرف البعد، والكاف حرف ايه؟ حرف خطاب، وده مضاف اليه. فلولا فضل الله عليكم، طبعا عندي في كلمه الفه طبعا نوت ايه؟ عاطفه، ولولا حرف شرط. نيجي بقى على كلمه لولا ديت بيفيد ايه؟ انا عندي كلمه لولا وكلمه لو، بنسميه حرف شرط يفيد، او شرط بيحمل معنى الشرط، يفيد حاجتين، يفيد امتناع لوجود، امتناع ايه؟ امتناع وقوع الجواب لوجود مين؟ لوجود الشرط، يبقى امتناع لوجود، يبقى امتناع وقوع الجواب لوجود الشرط، يبقى امتناع الجواب يبقى الجواب ما حصلش لوجود مين؟ لوجود الشرط. زي ما شفنا مثلا في قوله مثلا نقول ايه؟ لولا الله، يعني لولا الله موجود لضللنا، يبقى انا عندي كلمة ضللنا ديت دي جواب الايه؟ جواب الشرط. يبقى انا عندي الشرط ادي ايه؟ واحد اللي هو لولا، وادي ايه؟ الشرط اتنين، وادي ايه؟ جملة الجواب ثلاثة. نسأل نفسي هل احنا ضللنا؟ نقول له لا، والله ما لا تجعلنا من الضالين. طب ليه؟ لوجود الله. يبقى معنى كده ان الجواب ده امتنع لوجود مين؟ لوجود الشرط. طب اللي بعد لولا على طول يترب ايه؟ يترب مبتدا والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. ولولا يبقى بقى عندي بقى ايه؟ فلولا فضل الله عليكم. يبقى فضل هنا تترب ايه؟ مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود، والله اسم الجلاله مضاف اليه، عليكم طبعا ايه؟ جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بكلمه فضل، ورحمته طبعا معطوفة، لولا فضل معطوف على كلمة فضل. طيب الجواب عند كلمة ايه؟ لكنتم. ايه اللام ديت؟ نقول احنا عندنا كلمة لو وكلمة لولا، احيانا بلاقي ايه الجواب الشرط بتاعهم في ايه؟ في لا. نقول اللام ده يكثر، بتبقى طبعا لام مكسورة، يكثر اقتران الجواب باللام في حالتين، لما يكون ماضي وايه ومثبت. معنى كده ان ممكن يقل بقى لما يفقد واحد من الاثنين يقل، أو إذا كان مضارع يقل. يبقى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم، يبقى كان ده فعل ماضي ومثبت، يبقى إيه؟ يكسر، أنا أحط له إيه؟ أحط له اللام. يبقى اللام واقعة في جواب لو، وكنتم فعل ناسخ، والتاء اسم كان، والميم علامة الجمع، ومن الخاسرين شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مين؟ خبر كان، اللي هو كلمة من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ولقد طبعا الواو حرف عطف، ولقد اللام للتوكيد او لام القسم يعني، وقد حرف تحقيق، ويدخل على الماضي بياكده. علمتم فعل ماضي مبني على سكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، والميم علامه الجمع. ولقد علمتم يبقى انتم، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انتم، اللي هو الفاعل هو التاء، معلش، يبقى التاء هي الايه؟ الفاعل معذره. يبقى علمتم مين؟ الذين، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وجمله اعتدوا في محل لا محل معراب لانها صله الموصول، منكم طبعا شبه جمله متعلق بالفعل اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. طبعا في السبت يبقى في حرف جر، والسبت اسم مجرور، وطبعا السبت اللي هو يوم السبت الذي كان بنو اسرائيل يعني طبعا يتحينون اليوم ويحتلون على الله سبحانه وتعالى في الصيد، والقصه معروفه طبعا، القريه اللي الله سبحانه وتعالى طبعا فتنها بيوم السبت. فقلنا لهم، يبقى الفاء حرف عطف، وقلنا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير في محل رفع ايه؟ فاعل. قلنا لهم، يبقى الكلام اللي ايه؟ طبعا لهم متعلق بالفعل قلنا، يبقى الكلام اللي قال لهم كونوا قردة خاسئين. نيجي بقى على كلمه كونوا فعل امر مبني على الضم على حذف النون لانه مضارع من الافعال الخمسه، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، وقردة خبر مين؟ خبر كان. طب امال خاسئين فيها كذا حاجه، ممكن اقول عليها خبر كونه ثاني، ممكن اقول عليها نعت الكلمه قرده، ممكن نقول ان قردة خاسئين الاثنين ينزلون او ينزلان منزله الخبر الواحد. زي بالظبط ممكن اجيب كلمه اخليها ايه؟ اخليها بتنزل منزله المفعولين، زي مثلا ايه؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه شيئا مختلفا فجعلناه سميعا بصيرا. فنيجي في كلمه جعلناه سميعا بصيرا نعمل فيها ايه؟ نقول جعلناه دي بتنصب مفعولين، يعني الهاء مفعول بايه؟ اول. طب وسميعا؟ نقول مفعول به ثاني. طب وبصيرا؟ لا، يبقى العمليه لا، نقول والله انا عندي كلمه سميعا بصيرا بتنزل على بعضها كده منزله الايه؟ المفعول الثاني. فكذلك برضو ينفع نقول قردة خاسئين نزلت منزله الخبر ايه؟ الثاني. فجعلناها، يبقى جعلنا الايه؟ الـ الـ الـ الـ السبت او هذه اللي حصل يعني الاعتداء نفسه، فجعلناها جعل فعل ماض ومبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول، لان جعل تنصب مفعولين، ونكالا مفعول به ايه؟ ثاني. طيب ايه نكالا دي بقى؟ نكالا يعني تنكيلا، والنكال اصلا في الاصل اسم للقيد من الحديد، ويسمى العقاب طبعا نكالا، نكالا يعني فجعلناه عقابا لهم، ويبقى في الاصل كلمه نكالا اللي هو عباره عن قيد من الحديد. لما بين يديها طبعا اللام حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر باللام، وشبه الجمله متعلق بمحذوف اللي هو ايه؟ اللي هو في بكلمه جعلناها، اللي هو كلمه لما متعلقه بما قبلها. جعلناها نكالا لما بين يديها، او كلمه لما ديت صفه لكلمه ايه؟ نكالا، يبقى فجعلناه نكالا موجودا لما بين يديه، وبين ظرف مكان، وشبه الجملة متعلق محذوف صلة الموصول اللي احنا اتفقنا بقى لو الملاغي شبه الجملة بعد اسم موصول او المتعلق محذوف تقديره هو ايه، هو موجود لما بين يديها، ويديها مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الياء لانه مثنى، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، وما خلفها برضو اللي هو حرف عطف، وما معطوف على ما الاولى نكال ما بين يديه وما خلفها، وخلف ظرف مكان والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، وشبه الجمله متعلق بمحذوف صله الموصول لا محل من الاعراب، وموعظه للمتقين. طيب موعظه دي بقى معطوفه على مين؟ نقول معطوفه على نكالا، يبقى نجعلناها نكالا وموعظه للمتقين. يبقى نكالا لمين؟ للظالمين عقابا لهم، وموعظه لمين؟ للمتقين ياخذون موعظه من هذا التنكيل. للمتقين طبعا شبه جمله، وشبه الجمله الجر والمجرور عباره عن نعت لكلمه موعظه. نشوف الايه اللي بعديها. واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. طبعا الايه دي جميله خالص، ناخد صفحه جديده. واذ قال موسى لقومه، طبعا نوت ايه برضو نفس التركيب اللي احنا خدناه، ادي اللي هو حرف عطف، واذ ظرف زمان، وقال فعل ماض، وموسى فاعل مرفوع عن رفع الضم مقدره، ولقومه شبه جمله متعلق بالفعل ايه، قال ايه الكلام اللي قاله؟ ان الله يامركم. لماذا كسرت همزه ان؟ لانها بعد القول. قال ايه بقى؟ ان حرف ناسخ، والله اسم ان منصوب علامه النصب فتحه، وجمله يامركم في محل رفع خبر مين؟ خبر ان. أن تذبحوا، طيب أن حرف نصب مضارع وحرف مصدري، يبقى تذبحوا فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون. طب المصدر المؤول ده أعربه إيه؟ نقول المصدر المؤول ده منصوب على نزع الخافض. إيه نزع الخافض؟ يعني كان كأن هناك باء هنا. إن الله يأمركم بأن تذبحوا. طب الحرف الجر بنسميه إيه؟ يسمى حرف الجر خافض. خافض يعني إيه؟ يعني بيخلي الكلمة اللي بعديه مخفوضة. يعني إيه مخفوضة؟ يعني مكسورة. طب نزع هذا حرف الجر فيبقى هذا المصدر على انه منصوب، يبقى ان الله يامركم بان تذبحوا وبقره مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. قالوا الكلام ولا ايه ده؟ يبقى ده كانه جواب شرط بتاع اذ. قالوا اتتخذون، يبقى الهمزه حرف استفهام، طبعا قالوا فعل ماض مبني على الضم، وتتخذون طبعا فعل مضارع مرفوع وعلامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، يبقى تتخذون انت وحكم استطار الفاعل هنا واجب عشان ده ضمير مخاطب، والنال عندنا نال مفعولين يبقى في محل نصب مفعول به اول، يبقى انا عندي كلمه اتخذ بتنصب ايه؟ بتنصب مفعولين، واتخذ الله ابراهيم خليلا، يبقى هزوا مفعول به ايه؟ ثاني، وطبعا ايه؟ كلمه هزوا في الاصل ايه؟ هزوا. قال فعل ماض مبني على الفتح، وجملة أتتخذون طبعا دي في محل نصب إيه؟ مقول القول. قال أعوذ فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، بالله يبقى شبه الجملة متعلق بالفعل أعوذ، أعوذ بالله إيه؟ أن أكون من الجاهلين. طبعا أنا إحنا في الاستعاذة بقول بقى إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كلمة أعوذ ديت محتاجة لإيه؟ محتاجة لحرفين جر. نقول أعوذ بالله يبقى دخل إيه؟ المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، يبقى يدخل عليه حرف جر، والمستعاذ منه نقول من الشيطان الرجيم، يبقى يخش عليه ايه؟ كلمه من. طيب موسى عليه السلام يستعيذ بايه؟ بالله. من ايه؟ يبقى هنا في كلمه ايه؟ من ان يكون من الجاهلين. يبقى ان حرف نصب المضارع ومصدري، يبقى اكون فعل مضارع منصوب، واسم اكون ضمير مستتر تقديره انا وواجب الاستطار، ومن الجاهلين شبه الجمله في محل نصب خبر أكون متعلق محذوف، والمصدر المؤول يبقى في حرف جر هنا، يبقى منصوب على نزع الايه؟ الخافض، يبقى تركيبتها قال أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين. قالوا فعل ماض مبني على الضم، الكلام اللي قالوها أدعو، يبقى أدعو ده فعل أمر، هو أصله الفعل زي ما اتفقنا قبل كده في آيات قبل كده، هو أصله يدعو، لما أجيب منه الأمر نقول أدعو، يبقى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لنا ادعو لنا يبقى متعلق بالفعل ايه؟ ادعو. ادعو مين؟ يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، واجب الاستطار، اتفقنا بقى، يبقى لما الفاعل يكون مخاطب او متكلم يبقى واجب الاستطار. ادعو لنا ربك يغفر به، ادعو لنا ربك. ايه اللي هيحصل لما يدعو ربك؟ يبين، يبقى يبين ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم ايه؟ السكون. يبين لنا، طبعا في هنا ايه ادغام النون في اللام فما بتحطش الايه الحرف الساكن نفسه. يبين لنا مضارع مجزوم وعلامه الجزم السكون. يبين لنا يبقى لنا شبه الجمله متعلق بمين؟ بالفعل يبين. يبين لنا ايه بقى؟ خلي بالنا ان انه يبين محتاج لمفعول به، يبقى هيبين لنا ايه؟ هيبين لنا الكلام ده ما هي. يبقى كان جمله ما هي ديت في محل نصب مفعول بالمين؟ لكلمه يبين. طب مكونه من ايه؟ من استفهام وايه يعني جمله استفهام يعني. يبقى كلمه ما دايما لما نشوفها اقول عليها مبتدا، يبقى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وهي اللي هو اسم ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبر. طب ينفع نقول دي خبر مقدم ودي مبتدا مؤخر؟ ينفع، لان انا بجيب كلمه هي دايما ايه مبتدا. ولذلك اما اجاوب على السؤال اقول ما هي، نقول هي جميله مثلا او هي عظيمه او هي بقره، يبقى مبتدا وخبر، يبقى خلاص يبقى هي دي مبتدا وما ايه خبر. قال، يبقى قال فعل ماض اللي هو موسى عليه السلام، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على موسى. قال انه يقول، يبقى خلي بالنا انه يقول، يبقى جمله مقول القول انه يقول مكونه من ان والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم ان، وجمله يقول في محل رفع خبر مين؟ خبر ان. طب يقول ايه بقى الله سبحانه وتعالى؟ انها بقره. يبقى ديت ايه الكلام اللي اتقال الجديد، يبقى ان حرف ناسخ والهاء ضمير في محل نصب اسم ان، وبقره خبر ان مرفوع علامه رفع الضم، وجمله انها بقره في محل نصب مقول القول اللي هو ايه يقول، لا حرف نفي. فارد نعت الكلمة بقرة بس منفية بكلمة ايه؟ بكلمة لا. في قاعدة بقى، أول ما الاقي الصفة منفية بلا لابد أن تكرر، زي مثلا ايه لا شرقية ولا غربية، يبقى أكررها بإيه؟ أكرر كلمة لا. يبقى لا فارد وحرف عطف، يبقى لا نفي كمان، وبكر نعت الكلمة ايه؟ بقرة. يبقى هذه البقرة من صفاتها ايه؟ إنها هي لا فارد ولا بكر. أمال هي إيه؟ عوان. يبقى عوان نعت. يعني إيه عوان؟ يعني وسط. وسط بين مين؟ بين الفارض والبكر. يبقى عوان بين، يبقى ظرف مكان. بين ذلك، ذلك ده اسم إشارة مضاف إليه، يعود على مين؟ على الفارض والبكر، يبقى الوسط بين الاثنين. يبقى اسم الإشارة إشارة لمين؟ للفارض والبكر. فافعلوا، يبقى الفاء حرف عطف أو فاء الفصيحة. يعني إيه اللي حصل بقى؟ نقول لهم ايه؟ فافعلوا ما تؤمرون، يبقى افعلوا فعل امر، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وتؤمرون فعل مضارع مرفوع علامه رفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، وجمله تؤمرون صله الموصول لا محل لها من الاعراب. فافعلوا ما تؤمرون. نشوف برضو الايه الايه اللي بعديها. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا، نشوف الاول صفحه جديده. قال ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، نفس الايه الكلام، قالوا فعل ماض، وادعوا فعل امر مبني على حذف حرف العله، ولنا شبه الجمله متعلق بالفعل ادعوا، وربك مفعول به، يبين مضارع مجزوم في جواب الطلب، عرفنا ما يبقى فيه طلب، نشوف نتيجته ايه، يبقى النتيجه دي مضارع مجزوم، ويبين لنا طبعا هنا ايه متعلق بالفعل يبين، ويبين عايز مفعول به، يبقى ما لونها هو ده الايه المفعول به بتاع يبين. والمفعول به مكون من ايه؟ من حاجتين. هما الحاجتين ما استفهاميه مبنيه على السكون في حرف مبتدا، ولونها خبر مرفوع على علامه الرفع الضمه، والهاء في محل جر مضاف اليه. قال عليه السلام موسى انه، يبقى ان حرف ناسخ، انه يقول نفس النظام ايه في محل نصب مقول القول، والهاء ضمير اسم ان في محل نصب، وجمله يقول في محل رفع خبر ان. قال انه يقول، يبقى الكلام اللي يقول الله سبحانه وتعالى ايه؟ انها بقره. يبقى ده ايه؟ مقول القول في محل نصب، مكون من ان والهاء اسمها وبقره خبرها. صفراء ولا صفراء؟ نقول لا صفراء. طب ليه صفراء مش صفراء؟ نقول سببناه من الصرف. ليه؟ لان ذات ايه؟ اسم او صفه، اسم مختوم بالف التانيث الممدوده، وصفراء على وزن فعلاء، يبقى كل اللي على وزن فعلاء بيبقى ممنوع من الصرف. فاقع، يبقى نعت ايه؟ سببي، لان بتوصف الايه الفاقع ده للون، يبقى نعت الايه؟ سببي، لأنه النعت السببي يصف ما بعده ويتبع ما قبله في كل شيء ما عدا الايه، تذكير والتانيث. ولونها فاعل لاسم الفاعل اللي هو فاقع، وينفع نقول ايه لونها مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر وفاقع خبر مقدم فاقع، ولونها مبتدا مؤخر، والاثنين مع بعض نعت الكلمه البقره. بس ده ايه بعيد شويه، ولكن ناخدها نعت سبع احسن. تسر فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مين؟ على البقره. والناظرين مفعول به، وجمله تسر الناظرين نعت الكلمة بقرة. يبقى عندنا كم نعت؟ ادي واحد وادي اثنين وجملة تصر ايه ثلاثة. قالوا يبقى فعل ايه ماضي مبني على الضم، ادعوا برضو نفس النظام، ولنا وشب الجملة، وربك مفعول به يبين لنا، ما هي يبقى الجملة ما هي ديت في محل نصب مفعول به، ودي ما مبتدأ وهي ايه خبر. ان حرف ناسخ، هم برضو ايه بيقولوا قالوا لنا ما هي، ان تكمل كلامهم، والبقر اسم ان منصوب علامه النصب الفتحه، وجمله تشابه في محل رفع خبر ان، علينا وشبه الجمله متعلق بالفعل تشابه، ان البقره تشابه علينا، وان يبقى ان احنا شفناها قبل كده ياما، نقول مكونه من ايه؟ من ان وايه؟ ونا. طبعا ان دي خففت الهم النون بتاعتها، وبعدين ادغمت في ايه؟ في النا بتاعت ان، يبقى ايه حرف ناسخ ان، وان ضمير في محل نصب اسم ان. طيب انا عايز اجيب خبر ان، يبقى يبقى ان شاء الله ان شاء الله ديت هي ايه؟ جمله اعتراضيه، لانها جمله شرطيه. لمهتدون اللملم المزحلقه اللي قلنا عليها، اللي هي كانت في الاصل مع كلمه ايه؟ مع كلمه ان، وزحلقت وراحت على الخبر. يبقى لام مفتوحة لا عمل لها، ومهتدون خبر مرفوع علامة الرفع الواو. نشوف طبعا الايه؟ الآية اللي بعد كده الأخيرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، طبعا هنا في إشكاليات ياما بس إن شاء الله نسهلها خالص. قال إنه يقول، يبقى قال فعل ماضي مبني على الفتح، إن حرف ناسخ، ولا ضمير اسم إن، وتلاحظوا في تشابه رهيب بين الآيات في الإعراب. يقول فعل مضارع مرفوع، يقول ايه؟ طبعا جملة يقول خبر ان، وجملة انه يقول ديت ايه في محل نصب مقول القول، وجملة انها بقرة برضو زي ما شفنا انها مقول القول بتاع يقول. لا حرف نفي وزي ما شفناه، وذلول نعت الكلمة ايه؟ بقرة. ما معنى كلمة ذلول؟ الذلول اللي هي لم تذلل للحراثة وإثارة الأرض، يعني هي لا تحرث الأرض، تثير الأرض. تثير فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والأرض مفعول به منصوب علامة النصب، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه هي. وجملة تثير نعت الكلمة إيه؟ بقرة. يبقى أدي واحد، أدي إيه اتنين. طب ما ده منفي يبقى هتتكرر، ولا تسقي. يبقى له حرف عطف ولا حرف نفي، وتسقي فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، وجملة لا تسقي نعت الكلمة إيه؟ ذلول. يعني نعتين نقول، بس كلمة ذلول أصلا في الأصل، وطبعا في اختلاف في الأعراف ديت، هي عبارة عن كلمة ذلول إن صفتها أنها تثير الأرض وتسقي، يعني ساقية. فنقول بقى إيه؟ النفي مسلط على مين؟ على الموصوف وليس على الصفة نفسها. يبقى إنها لا ذلول تثير الأرض، يبقى تثير الأرض نعت، وجملة تثير الأرض، ولا تسقي معطوف عليه. الحرثة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، مسلمة كمان نعت اهوت، يبقى نعت ثالث. لا شيء فيها، طبعا ايه مسلمة لا شيء فيها؟ دي جملة كاملة. هذه الجملة كمان نعت رابع، يبقى مكونة من لا نفي الجنس، وشيء اسم لا مبني على الفتح. يعني ايه شيء؟ علامة، يعني لا علامة فيها، يعني لا لمعة فيها من لون آخر سوى أنها صفراء. يبقى من صفات البقرة أنها لا ذلول، يعني منعمة، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة يعني سليمة، لا شيء فيها لا علامة فيها. وجملة لا شيء فيها نعت كمان. قالوا فعل ماض مبني على الضم، والآن احنا أخذناه من الظروف المبنية على طول، مبني على الفتح في محل نصب. الآن جئت، قالوا الآن جئت، جملة طبعا جئت بالحق دي مقول القول، وجئ فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، بالحق شبه جملة متعلق بالفعل جاء. فذبحوها، طبعا الفعل هوت عطف على محذوف. ازاي بقى؟ انه طبعا ايه؟ انه قالوا الان جئت بالحق، خلاص يبقى عملوا ايه؟ طلبوها، يعني بحثوا عنها، وإيه كمان؟ فوجدوها، وبعد ما وجدوها ذبحوها. يعني كأن في زي ما قلنا القرآن يأتي بإيه؟ مجملا. فذبحوها، الفاء حرف عطف أو فاء الفصيحة، يعني ففصحت عن ذلك يعني. فذبحوها فعل ماض مبني على الإيه؟ على الضم، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به، وما كادوا يفعلون، طبعا الواو هنا حرف عطف، وما حرف نفي، وكادوا من اخوات كان اللي افعال المقاربه والرجاء والشروع، يبقى كاد للمقاربه اسمها الواو، وخبرها لابد ان يكون جمله فعليه فعلها مضارع، يبقى جمله يفعلون خبر كاد في محل نصب، وحكم اقتران خبر كاد بان يقل، لان عندنا كلمه ايه بالله، حتى كل ما في القرآن في كلمة كده لا يقترن الخبر بإيه؟ بأن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.